الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما هو الأفضل في قيام الليل؟ الصلاة بإحدى عشر ركعة في أول الليل أو بثلاث في الثلث الأخير؟ أعد. أيهما الأفضل في قيام الليل؟ الصلاة بإحدى عشر ركعة في أول الليل أو بثلاث ركعات في الثلث الأخير؟ الجواب: في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر قالت ويوتر بركعة، يعني أنه يصلي عشر ركعات ويوتر بركعة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقعها في آخر الليل لأنه أحب الأوقات إلى الله عز وجل، وهو جوف الليل الغابر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة قيام الليل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: جوف الليل الغابر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى قالت: كان من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فإيقاع هذه الصلاة إحدى عشرة في آخر الليل هو الأفضل. ففي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وبناء على ذلك فالسؤال بين أيهما أفضل، إيقاع إحدى عشرة ركعة في أول الليل أو إيقاع ثلاث ركعات في آخرها؟ فنقول: لكل واحدة منها فضلها، فالأولى اكتسبت الفضل بموافقة العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه، والثانية اكتسبت فضلها لموافقة الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة فيه، فلكل من الأمرين فضله. ففضل الصلاة الأولى وافقت العدد المطلوب، وفضل الصلاة الثانية وافقت الوقت المطلوب. فلو أنه أخر الإحدى عشرة إلى آخر الليل لاجتمع في حقه الفضلان: فضل الزمان وفضل العدد، والله أعلم.